وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 95 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، ولم يزل تدارس في باب الشفاعة، وهو الباب 30 من هذا الكتاب. انتهينا من الشفاعة في الباب 31، وهو باب الإصلاح بين الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتفق على صحته في هذين الرجلين اللذين ارتفعت أصواتهما قرب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجراته 9 أقربهن إلى مسجده حجرة عائشة. ارتفعت أصواتهما يتحالفان، وأحدهما يستوضع صاحبه، يستوضعه يطلب منه أن يضع ما عليه من دينه، والثاني يحلف ألا يضع شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهما لما سمع أصواتهما، فيه أن السعي إلى الإصلاح لا يحتاج إلى طلب من أحد، وإنما إذا وجد سبب ذلك. ووجهه أنه لما وجد سببه بما سمعه عليه الصلاة والسلام من ارتفاع أصواتهما، أحدهما يستوضع من دينه الذي له على أخيه، والآخر حلف يتألى، فإن التألي هو الحلف ألا يضع شيئا لأنه حقه، فلما وجد سبب الإصلاح انتدب إليه عليه الصلاة والسلام وسارع وبادر إليه. ولا يلزم في الإصلاح أن يطلب من المصلح أن يسعى إليه، وإنما يبادر إلى ذلك، فإن المبادرة فيه وإليه سنة وفضيلة أعظم مما لو طلب ذلك من المصلح أن يسعى. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها المتألي، أي الحالف، أو غير ذلك أحب، أي أن تترك حلفك إلى أن تضع شيئا من دينك فيوفيك صاحبك، ويكون هذا أيسر، وحلفه عندئذ تكون يمينه مكفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين قوله: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال: أو غير ذلك أحب، يعني أهيأ وأحسن، وهو في هذا المقام عليه الصلاة والسلام مصلح، لأنه يأتي في مقام أنه ولي أمر المؤمنين، وفي مقام آخر أنه قاضي يحكم بينهم، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض كما سبق في الحديث، ويأتي في مواضع أن يكون مصلحا كهذا الموضع وما يأتي بعده، ويأتي في مواضع أخرى مفتي، ويأتي في موضع ثالث أبو المؤمنين وأرحمهم بأنفسهم عليه الصلاة والسلام، وهو في كل هذا رسول الله إليهم. وقد عد العلماء ومنهم ابن القيم وظائفه الدينية عليه الصلاة والسلام فأوصلها إلى 9 وظائف، 9 وظائف دينية جماعها النبوة والرسالة. فدل الحديث ما ترجم عليه في الباب من سعيه إلى الإصلاح صلى الله عليه وسلم، وأن يضع

الأذان لدخول الوقت، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر أيضا، فقال بلال لأبي بكر، ما قال إلا لأبي بكر، ما قاله لغيره. ليه؟ لأنه استقر في علمهم أن أولى الناس بهذا الأمر بعد رسول الله من؟ أبو بكر الصديق، ما عندهم فيه خلاف، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قدمه في الصلاة في حياته إشعارا بتقديمه للإمامة بعد موته، وهو ما أجمع عليه الصحابة والمسلمون بغير خلاف فيهم. فقال بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ لما رأوا تأخره عليه الصلاة والسلام قال: نعم إن شئت، إن رأيت ذلك. فيه مراعاة أحوال الناس ألا يحبسوا بالصلاة عن أعمالهم وأشغالهم، فإن الصلاة لا ضرر فيها. وفي هذا ما ذكره الفقهاء أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، يتأخر تأخرا يضر بالناس فهذا عذر فيخلفه غيره. أقام بلال رضي الله عنه الصلاة، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، وين تقدم؟ في محراب النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما أبو بكر يصلي جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غير جهته التي يأتي منها، وإلا كان لحظه أبو بكر، فجاء يمشي بين الصفوف حتى صلى خلف أبي بكر، رآه الناس فأصبحوا يصفقون بأيديهم وبأفخاذهم، وأبو بكر رضي الله عنه كما ذكره بكر بن عبد الله المزني تابعي الشهير قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم ولا بكبير عمل، إنما بشيء وين؟ وقر في قلبه. هو معنى رتبة الصديقية ومحلها ها هنا في القلب. هذه الصديقية سبق بها أبو بكر غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان أبو بكر إذا صلى ما يلتفت، ينشغل بصلاته عن غيرها. وش هقوتكم؟ صلاتنا مثل صلاته؟ الله يخلف علينا، الله يرحم ضعفنا يا أخواني، الله يجبرنا، فإن قسنا صلاتنا بصلاتهم ضعنا انغدي. لكن رحمة ربي أرجأ لنا، فلما أكثروا من التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ابق في إمامتك. وفيه أن الالتفات في الصلاة للحاجة إيش؟ جائز، أما الممنوع الالتفات لغير حاجة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن مشابهة الحيوانات، ومنها التفات كالتفات من؟ الثعل، تسارق يمين ويسار. لما رأى أبو بكر رسول الله رجع القهقراء، أي من غير أن يستدبر القبلة، رجع على هوين شيئا فشيئا، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أشار إلى أبي بكر أن يصلي فلم يصلي أبو بكر، فرجع القهقراء فتقدم عليه الصلاة والسلام لئلا يحصل في صلاتهم تشويش، فأتم صلاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاته حامدا الله مثنيا عليه، قال: أيها الناس، من نابه شيء في صلاته فليسبح. لأنهم سووا صفقوا، والتصفيق باليد أو التصفيق بالفخذ كلاهما يسمى في اللغة تصفيق. هذا في حق من؟ الرجال. وفي حق النساء وش يسوون؟ يصفقن. فمن نابه شيء في صلاته فليسبح. إذن هذه فائدة من تأخره عليه الصلاة والسلام. والفائدة الأولى أنه يصلى، لأن الصلاة في الوقت آكد. وكذلك الإمام إذا تأخر تأخرا يضر بالناس يتقدم أحدهم ويصلي بهم. ثم قال لأبي بكر: ما لك يا أبا بكر لم تصلي بالناس، أي تتم صلاتك إماما بهم؟ فقال: يا رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، يعني شأني في نفسي أقل وأحقر أن أكون إماما لك يا رسول الله. أقره النبي على ذلك إذ لم ينكر عليه. وهذا الشرف، صلى أبو بكر بالنبي إماما، كما صلى عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين 30,000 في تبوك إماما، صلى بهم ركعة واحدة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فضيلة أبي بكر وسابقته، وفيه ما ترجم لأجله من السعي للإصلاح. خرج يمشي حتى أتى قبة وهي على مسافة من مسجده حول ساعة، وكان يخرج إلى قبة عليه الصلاة والسلام راكبا وماشيا كل سبت في بني عمرو بن عوف، وهم من رهط الأنصار. وفيه جواز أن يكون الإنسان إماما في أول الصلاة مأموما في آخرها، ويكون مأموما ثم يصير إماما. هذه مسألة جليلة يحتاج إليها. دخلت المسجد وقد انقضت الصلاة، يجوز تصف وراء هذا الذي يتم صلاته، فهذا الذي يتم صلاته جاء مأموما ثم صار في آخر الصلاة ماذا؟ إماما. لهذا المعنى، وهو أصل عند أهل العلم في جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، سواء في نوع الصلاة إماما أو مأموم، أو في أداء الصلاة نفسها، هل هي في نوعها، هل هي صلاة عصر أو ظهر. فإن معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء وهي له فرض، ثم يرجع إلى قومه في بني عمرو في بني سالم بن عوف فيصلي بهم العشاء نافلة له وهي فرض لهم. فالسعاية في الإصلاح بين الناس وإزالة الخصومة من أعمال الكمل والأوفياء، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله: فضل الضعفة من المسلمين، أي الفقراء والمساكين. فقراء الخاملين، أي الذين لا يدرى عن فقرهم، لا يعلم الناس بحاجتهم وعوزهم وفقرهم. جماعها كما ذكر الله جل وعلا: لا يسأل الناس ماذا؟ إلحافا. أغلقوا عليهم بيوتهم وأتموا عليهم ستر ربهم فلا يعلم عنهم. هم من يأتي من يقول: كيف أعرف الفقراء؟ شلون أعرفهم؟ تعرفهم لو بغيتهم، نشدت عنهم وبحثت عنهم كما تبحث عن أغراضك في الأسواق والمولات. نعم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نعم، واصبر نفسك، أمر الله نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه، وأن لا يغادر هؤلاء الذين يدعون ربهم وهم الفقراء والضعفة. وكان يتطلع عليه الصلاة والسلام إلى دعوة الكبرى والرؤساء، لأن الناس لهم تبع. أمره الله أن يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفة في آية الكهف. وهو بأجل ولأجلها نزل تأنيب الله له في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان من هؤلاء الضعفة من ضعفة وفقراء المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ابن أم مكتوم يقول مرحبا بالذي أنبني فيه ربي، أي بسببه ربي، وكان يجله فيجعله على المدينة أميرا بعده. في أكثر غزواته يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. هذا حديث حارثة رضي الله عنه، وحارثة مقل من الأحاديث، وهذا من مشاهير حديثه، وهو حديث مخرج في الصحيحين. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن حارثة هذا بن زيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. وش ادعى؟ ادعى الإيمان الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة إن لكل قول حقيقة فانظر حقيقة ما تقول، إن المسائل ما هي بالدعاوى. قال يا رسول الله أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، ما تسوى بعيني شيء، وعظمت الآخرة في قلبي حتى كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا بين عيني. هذا مقام الإحسان. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. راح قلبه في الدرجات العلا وجسمه في الثراء. وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره قال يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا مقام الإخلاص في أعلى مرتبتيه، أن يعبد الله العابد كأنه يراه، في قوله كأن عرش ربي بارزا أمام عيني. وفي هذا الحديث قال حارثة قال النبي صلى الله عليه وسلم شوله ألا أخبرك سمعت رسول نعم أخبرك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم، ألا أداة حظ واستحثاث بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، ضعيف متواضع، هو ضعيف لأنه خوار، حاشا أن يكون ديننا يأمرنا بذلك، إنما الضعف هو التواضع والسهولة والليونة، متضعف أي متحنن متحبب إلى الناس، هذا لأهل الجنة. ولهذا كان عمدتهم في من؟ في فقراء المؤمنين. وش قلنا عمدتهم؟ الناس الآن إذا قالوا في الأرض الفلانية فيها ربيع فيها صيف، ما عمدتها؟ يعني ما أكثر ما فيها؟ قالوا أكثر ما فيها الزهر، أكثر ما فيها الشتيل، أكثر ما فيها المكر، هذا عمدتها. عمدة أهل الجنة من هم؟ فقراء المسلمين. كل ضعيف متضعف أي متواضع متحنن متلطف إلى المؤمنين، ما فيه كبر ولا فيه تعالي ولا فيه شوفة نفس ولا رفعة خشم، لا بالنظر إلى أسباب ذلك من منصب أو مال أو نسب أو وظيفة أو العياذ بالله فقر غلدمة، فقير وتكبر كالأشيمط الزاني والعائل المستكبر الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وأهل النار كل عتل جواض، العتل الجواب اسم للمتكبر بهذين الوصفين، المتعالي، القاسي في غير الحق، هذا العتل الجواب. نعم، العتل الجواب هو هذا المتعالي المتكبر الذي يحتقر غيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بماذا؟ بأنه غمط الحق وإيش؟ بطر الحق وغمط النفس، يرد الحق لا يقبله لعناده، وغمط الناس يحتقرهم ويزدريهم. هذا الوصف الشرعي لهذا المتكبر. وليس من هذا النوع المهيب، فإن عمر كان مهيبا رضي الله عنه، يهابه حتى الأبعدون منه. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يهبن عمر. هل معناه أن عمر عتل جواب؟ حاشاه والله. إذن المهابة ليست علامة على ذلك. وأهيب من عمر في قلوب المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: والله ما رفعنا أعيننا وما ملأت أعيننا من رسول الله مهابة منه. الصحابة ما يرفعون أعينهم فيه، لا لتكبره، حاشاه، وأن له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن للمهابة. إذن المهابة شيء، والكبر والتعالي شيء ثاني، وبيانه بأنه بطر الحق أي رده وعدم الرضوخ له والقبول له، وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم، وهذا يزداد في آخر الزمان، وأكثره في الأول، يرد الحق بأنواع التأويلات والتسويغات، والثاني لا يقل عنه. ومن أسباب احتقار الناس افتخاره بنسبه، وافتخاره بماله، وافتخاره بجنسيته، ارفع راسك، فيحتقر غيره بوجه أو بآخر، بالقول أو بالفعل، وهذا مما ينتبه له المؤمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقيق: إخوانكم خدن لكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. هذا وهو يملكه، فكيف بمن يستأجر؟ تستأجره من العمالة في أعمالك الخاصة والعامة، فانتبه، تتعالى عليه لأنك سعودي أو لأنك ذو منصب أو ذو مال وقد سخر عندك بالعمل. الأول الضعيف المتضعف من شأنه وفضله عند الله، وإن كان الناس لا يرون له هذا الفضل والقيمة، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، لأن قلبه إلى الله أقرب، وهم أهل الجنة المتواضعون المتذللون. لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ولا يجوز أن يقسم عبد على الله إلا ثقة بالله وبوعده، لا تأليا وتحكما على الله. لو أقسم على الله لأبر، أبر الله قسمه. من هذا النوع ممن يقسم على الله جل وعلا ثقة به وإيمانا وحسن ظن ورجاء به، عم أنس بن مالك. من هو؟ مالك بن من؟ أنس بن النضر، الذي سمي أنس على اسم عمه أنس بن النضر. متى أقسم على الله؟ تذكر يا علي، حصلت هوشة هكا الحين، واستفزع والجماعة، وما حضرتها. نعم، حصل بين أخته الربيع بنت النضر وبين امرأة خصام، فضربتها بعصا فكسرت سنها، وقيل ضربتها بحجر، واختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص يا أنس ابن النضر، تكسر سن أختك. قال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سنه. حلف، إذن أقسم على الله ألا تكسر سن الربيع. فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما يا أنس، القصاص في كتاب الله، فما هو إلا أن ألان الله خاطر خصمائهم فتركوا القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وما حلف إنكارا لهذا الحد وإنكارا للقصاص، ولكن حلف برا بالله أن الله لا يفعل ذلك في أخته أن تكسر سنها. ورب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. أشعث يعني ما أصلح من هيئته، أغبر ما هو عليه هيئة حسنة، مدفوع بالأبواب لا يرى الناس له شأنا، لو أقسم على الله لأبره. وسيأتي في ذكر ثناء الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام والآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. وكان البراء رضي الله عنه من هؤلاء المؤمنين الخاملين، وكان إذا اشتد الأمر على الصحابة في غزوة من الغزوات فزعوا إلى البراء أن أقسم على الله أن ينصرنا. وكان ذلك في غزوة اليمامة، في حرب المرتدين، في حديقة اليمامة التي اشتد فيها الوطء وعظم فيها الخطب. قالوا: يا براء، أقسم على الله أن ينصرنا. فأقسم البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم على الله أن ينصرهم، فنصره. إذن يجوز الإقسام على الله، لكن ثقة وإيمانا وحسن ظن ورجاء به سبحانه. من النوع الثاني الإقسام على الله تأليا وتحجرا عليه، ما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان عابد من عباد بني إسرائيل ممن قبلكم، وكان قريبه ابن عمه يراه على المنكر فيأمره وينهاه، كلما رآه على المنكر أمره ونهاه، يعني قام بالواجب، أليس كذلك؟ في يوم من الأيام أكثر على قريبه العاصي الإنكار، فنفر هذا العاصي، قال: إليك عني، انزلع وخر والمجهي، إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بي ما شاء. فقال العابد كلمة: لما استثير ثار، لما استفز فز. وهذا كثير في زماننا، خصوصا عند المناكر، يستفزك المستفزون ويستثيرونك وتطير بالعجة، فيكون أول غيرتك لله، ثم يصرفها الشيطان ويعطفها إلى أن تقار لحظ نفسك لإدراك فضلها والذب عما حصل من هذه الاستثارة والاستفزاز لها. لما قال: إليك عني، وخر، انزلع، خلي بيني وبين ربي، قال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك. حلف على الله. تبون لما أقسم على الله من حسن ظنه بالله ولا انتصار لحظ نفسه؟ ترى هذا المرض الخفي، هذه العطفات الشيطانية التي يوبق بها الشيطان الناس هم لا يشعرون، أو لا يلقون للأمر كبير بال وعظيم انتباه. فقال الله جل وعلا في علاه: من ذا الذي يتألى علي، يتحجر ويتحكم ويقسم علي ألا أغفر لفلان، وقال خلي بيني وبين ربي، حسن به هذا العاصي، حسن ظنه بالله، وساء بهذا العابد ظنه بالله، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إذا ما هو بكل واحد يقسم على الله وفي كل حال، إلا إذا تأست على هذا الاعتقاد القلبي الإيماني بحسن الظن بالله والثقة به ويقسم على الله جل وعلا. وفي المقامات الشريفة في الطواف في يوم عرفة وفي غيرها يأخذ من الإنسان المؤمن من لجأه وانكساره وانطراحه وابتهاله وخضوعه لله ما يوصله إلى هذه الرتبة، حتى ذكر عن غير واحد وسمعنا من يقسم على الله أقسمنا عليك يا ربنا إلا لما رحمتنا وهذا الجمع. هذا من هذا الباب، من الباب الأول، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وهم من أهل الجنة وهم كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل عتل جواظ أي متعالي ومستكبر. ومن هؤلاء المتعالين أمية بن خلف، هذا الذي عرف بالعناد والذي منعه عناده أن يؤمن، فكان من لا يصلي معه في الآخرة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. من عناده أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان ضخما في جثته، والنبي مسند ظهره إلى الكعبة متأطئا رأسه، فقال يا محمد، فرفع النبي رأسه إليه، هذا واجس وضخم والنبي جالس، وبيدي أمية عظم يابس قد أرم، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت هذا العظم، دل على أنه نشيط ولا لا يا أخوان؟ لو نعطيكم العظام تقون تفتونهن؟ فته لأنه نشيط، ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام استكبارا وتكذيبا بالبعث، فقال صلى الله عليه وسلم نعم أزعم ذلك وسيدخلك الله النار، وأنزل فيه الآيات من آخر ياسين، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، الآيات إلى آخر السورة. نعوذ بالله من الكبر وأهله، ونسأله أن نكون من أهل الجنة وأن نكون من عباده وأوليائه الضعفاء المتضعفين. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. هذا حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، خرج في الصحيحين أنه قال كان رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الرجل يا ترى؟ ها يا خالد من هو؟ ها شيخ عبد المجيد من هقوتكم؟ ها؟ لا ها؟ أظنه الراوي لكنه ما ذكر نفسه ولم يذكر من هو هذا الرجل، لأنه لا يترتب عليه كبير فائدة وعلم. والصحابة كانوا يغمضون أنفسهم، يغمضونها أي يأطرونها ولا يظهرونها. مر علينا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة، هو السائل رضي الله عنه، ما يبون لهم ذكر، يحبون الخمول لأن ذكرهم عند الله أعظم من ذكرهم وتحريهم عند الناس، لأن الذكر عند الناس يضعف شأنهم وعلاقتهم بالله، لأنهم يخافون على أنفسهم العطب، وأعظم العطب النفاق. أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من الشرفاء فسأله النبي: ما رأيك في هذا؟ فيه أن ولي الأمر ومن له الشأن يسأل، يتفقد للمصالح الدينية والمصالح الدنيوية. فقال: هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع لمكانته وجلالة قدره، إما بنسب أو منصب أو مال أو وجاهة، وإن قال أن يسمع لقوله. فمر رجل آخر فقال: ما رأيك في هذا؟ وكان هذا ضعيف، ما هو من أشراف الناس، من ضعفائهم وفقرائهم. قال: هذا حري إن شفع ألا يشفع، حري يعني حقيق وجدير، وإن سأل ألا يعطى، وإن قال لم يسمع، لأن الناس لا يرونه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا الميزان الحقيقي النافع، هم موازيننا بالمال، موازيننا بالنسب، وابن فلان ابن القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية أو الشيخ الفلاني بذلك يمدح، أبوه كان يذبح الرجاجيل، يا شيخك يا طول ذانك، مو بذا واقع يا أخواني، ترى ذا جده يكسب القوم ويذبح الناس ويأخذ الإبل. طيب هل هذا فخر؟ نعم، هو فخر عند أهل الجهل وعند ناقص العلم، هو فخر عنده، لكن عند أهل البصيرة وأهل الإمام هو فخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا، أي الضعيف الذي حري إن شفع لم يشفع، وإن سأل ألا يعطى، وإن قال ألا يسمع، لخير من ملء الأرض من ذلك، يعني يسوى عداله في ملء الأرض منهم، لأن الميزان ميزان التقى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، وهم كل من ليس لهم أصل صحيح يرجعون إليه في نسبه، وقبائل أي عشائر، لهم قبائل معروفة، لتعارفوا لا لتتفاخروا ويتعالى بعضكم على بعض. ثم ذكر الميزان الشرعي، ما هو؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدل الحديث على فضل الضعيف المتضعف الخامل الذي قد لا يراه الناس ذا شأن، وهو عند الله بهذه المكانة. نعم، نكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم وسبيل أهل الإيمان والصلاح وأهل النعيم، وأن يعيذنا من طرائق وصفات أهل الجحيم، وأن يرزقنا الضعف له والتضاعف لعباده، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، اذكروا صفاتهم، يحبهم ويحبونه، أعزة على كافرين، أدلة على المؤمنين، يعني عندهم تواضع لأهل الإيمان، لا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، والحمد لله رب العالمين. سم يا خليفي. أي القائل أله أي ذلك أحب، هو الرجل المتألي ولا رسول الله؟ اقرأ الحديث. فقال: أنا يا رسول الله، أله أي ذلك أحب؟ نعم، هذا المتألي الذي قال: والله لا أضع الدين عن فلان، لا أضع هذا الدين عن فلان، حلف ألا يخفض ويخصم من دينه على أخيه شيء، فقال له أيها الحالف أو غير ذلك أحب، أي أن تضع من الدين ولا تصمل وتستمر على ما حلفت به. عفى عنه؟ لا، الرسول أصلح له، أصلح بينهما فرضي بما أصلح به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن لا يتم حلفه بأن يضع، أن لا يضع من الدين. أي نعم. سم أي لا لا، سؤال واحد وسؤال واحد، إذا حطينا ثاني جانا ألف وباء وجيم وبلشنا وحرس تبلش، أنت مخير، اختر أحد السؤالين عطني إياه. طيب أي لا، إن شاء الله تبي تأخذ من ذلك أشياء، ما هو شيء واحد. أي أنا بهذا تأخذ من ذلك أشياء، ما هو شيء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ربى الصحابة في صحة إيمان في قلوبهم وقصودهم ونياتهم، وظهر ذلك على جوارحهم، فلم يحبوا الظهور والبروز والاستعلاء ويخفون أنفسهم. ونحن تقول نجاهد أنفسنا كثيرا ولا نحصل بعض ذلك، لك في المجاهدة في أجر، كل ما جاهدت نفسك وكل ما حاسبتها وأطرتها لك أجر. نعم لا يلزم أن تبلغ مبلغهم، لكن في حبك لهم يجمعك الله معهم في منازله، هذه واحدة. والمجاهدة في حد ذاتها عبادة، فقد يحصل معها مرادك وقد يتخلف، إنما الشأن بالغفلات وأن تسترسل مع هوى نفسك، هذا هو الخطر وهذا هو العطب، والله أعلم. نعم سم أي أي أي نعم نعم أبو بكر رضي الله عنه في صلاته لما أكثروا له التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه حامدا لله. رفع اليدين هنا لماذا؟ يتهاوش مع الناس؟ لا، حامدا لله وحمد الله أليس من جنس الصلاة؟ فهي عبادة قولية وفعلية من جنس الصلاة، وجد سببها فلا تؤثر في صلاة. حمد الله في الصلاة من ذكر من جنس الصلاة. ومثلها لو حصل الإمام في صلاته شيء فقلت قولا من جنس الصلاة من القرآن، ارتج عليه ويركع ولا يسجد، قلت واسجدوا، هذا من ذكر الصلاة من جنس الصلاة. أو إمام يقرأ وارتجت عليه القراءة وكثر اللي يفتحون عليه فقال نعم وأراد بها نعم وأنتم داخرون، من جنس الصلاة، فهذا مما لا يضر، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نكتفي بهذا، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، الله يحييك.